معتمر تجاوز الميقات جهلا، ماذا عليه؟ إذا كان هذا المعتمر تجاوز الميقات ولم يحرم، فقيل له يا فلان تجاوزت الميقات ارجع، فرجع إلى الميقات، يجوز أن يحرم الآن وليس عليه شيء. أما إذا تجاوز الميقات ثم أحرم، قال لبيك اللهم عمره بعد أن تجاوز، نقول له أنت دخلت في النسك، أكمل عمرتك ثم تذبح ذبيحة في مكة توزعها على فقراء الحرم، لأنك تركت واجبا من الواجبات، ولو كان جاهلا ولو كان جاهلا.